في قضية أن في إنسان يعني عنده بنى عمارة. أيوة. وكل إنسان أن يأجر هذه العمارة. أيوة. فجال مستأجرين اثنين ثلاثة أربعة عشان يأخذون العمارة كلها يأجرونها. إيه. الوكيل قال أيوة يعني عندما أنت تأتي قل إذا تدفع لي مبلغ معين من المال وأعطيك العمارة وأجرها عليك. يعني مبلغ من المال لجيبه هو. نعم اللي هو نعم. إيه. يجوز أعطي وأخذ العمارة؟ ما يجوز إلا بعلم صاحب العمارة. بعلم صاحب العمارة. أيوة. نعم. يعني بعلم موكل لذاك الوكيل. نعم. إيه نعم. جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليرتين ونص بجود أخذ منه ثلاثة. الله أكبر يا شيخنا. الجيش عندنا هنا اللي بيشتروا بعض المواد يعني كالسمن أو يعني الأشياء المواد الغذائية أو كمحلي بيشتروا عندنا بعض الغيرات الداخلية والفانيلات. هذا سابقا قبل ما الله يهديني كان يجي يشترون عندي مثلا فتطلع 10 دنانير يقول له اكتبها 11 دينار يدن نفس الى دينار. على عدم علمي بالاشياء الشرعية كنت ارفض يا شيخنا اقول له لا ما ابيع ما اعطيك الا والا ما ابدا ابيعك. هيك حيشيل الناس واصبحوا شيخنا طبعا من الله اكبر. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سؤال يا شيخنا. تفضل.